بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: المسافر في الطريق إذا غلب على ظنه أنه لن يجد الماء، هل يجب عليه أن يحمل معه ماء؟ إذا كان يمكنه ذلك، نعم، فإذا أمكنه ذلك بمعنى أنه يستطيع أن يحمل في سيارته دون أن ينزل شيئا من أغراضه الأساسية، ما نقول له أنزل شنطة السفر وحمل بدلها دب ماء، ما نقول له هذا. فإذا أمكن فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. طيب، النية للتيمم عن النجاسة على المذهب، قلنا إن النجاسة إذا كانت على البدن فالمذهب يقولون لا يتيمم عنها، أو يتيمم عنها؟ يتيمم عنها، والنية فيها لا بد فيها من نية، نعم، لأنهم قالوا ونية الاستباحة لما يتيمم له فيشمل هذا. وهناك وجه آخر في المذهب أنها لا تجب، وقلنا إن هذه التفاصيل لا ترد، لأن التيمم لا يكون إلا عن الحدث. الذي يعفى عنه من النجاسات على كلام المصنف يسير الدم. طيب، إيش شروطه التي ذكرها المصنف؟ أن يكون يسيرا. هنا سالم: أن يكون من دم النجس، ها، أن لا يكون من السبيلين، في غير مائع أو مطعوم. طيب، الذي من السبيلين إيش استثنى منه؟ الذي من السبيلين من الدم يسير دم إيش؟ ها، يسير دم حيض ونحوه كالنفاس والاستحاضة. لماذا استثنى المصنف هذا؟ ليش استثنينا يسير الدم من الحيض والنفاس والاستحاضة؟ لمشقة التحرز. هو استثنوا منه أنه يعفى عنه، فاستثنوا ذلك لمشقة التحرز. إذن أفادنا أن هناك دما نجسا وهناك دم طاهر. إيش الدم النجس ضابطه؟ الدم النجس على المذهب إيش ضابطه؟ ما كان من آدمي، الدم كله نجس في الأصل، إلا أيوة جميل، هو الباقي في العروق، هو الذي في اللحم، الذي في العروق سواء كان كثيرا أو قليلا. إذا طبخت اللحم بعد أن تذكي الذبيحة فلا يلزمك أن تصفي دمها. دم السمك طاهر، ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة مثل إيش يا سالم؟ الذباب والنحل. طيب، الصراصير، هذه الصراصير يسميها الفقهاء بنات وردان، اسم جميل لكنه على شيء قبيح. الاسم جميل، يسمون الصراصير بنات وردان. فالصراصير وما كان في نحوها بشرط، نعم، بشرط أن لا تتولد من النجاسة، فإذا تولدت من النجاسة فإنها نجسة. طيب، الأعيان النجسة التي ذكرها المصنف، ضوابط التي ذكرها المصنف: المائع المسكر، ها، ما لا يؤكل لحمه. الضابط عند الحنابلة من ناحية الحيوانات: ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، إلا ما كان مثل الهرة فمدون فإنه طاهر. هذا الضابط عند الحنابلة. لو أخذنا هذا الضابط مثلا أمثلة، نقول الفيل نجس أو طاهر على هذا الضابط؟ نجس. لما؟ لأنه لا يؤكل لحمه، ولأنه فوق الهرة، واضح؟ طيب، الفأر طاهر. لما؟ مع أنه لا يؤكل لحمه لكنه دون الهرة في الخلقة. وذكرنا أن العلة الصحيحة هي التطواف، فما كان طوافا وإن كان لا يؤكل لحمه فإن الأصل فيه أنه طاهر، ليس لحمه طاهر، لأن الهر أيضا الحنابلة لا يقولون بطهارة لحمه، إنما بطهارة ما نخالطه منه. طيب، فضلات الهر: بوله، غائطه، ها، نجس. فليس كل طاهر تكون فضلاته طاهرة، ولا كل طاهر فضلاته طاهرة. الآدمي طاهر أو نجس؟ بوله، إيش رأيكم فيه؟ أي، إذن فليس كل طاهر فضلاته طاهرة، إنما مأكول اللحم فضلاته طاهرة. اتضح الفرق؟ من يعيد؟ فضلاته، ايش معنى فضلاته؟ البول والغائط والمني وكذلك سؤره ولعابه وعرقه، كل ما فيه يعتبر طاهرا لأننا نأكل لحمه. ها؟ أي مني الآدمي طاهر، على المذهب طاهر، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. طيب لو قال لنا قائل، لماذا المصنف هنا ذكر لنا مني الحيوانات؟ إيش نستفيد من معرفة طهارة المني ونجاسته للحيوان؟ في الغالب أن الإنسان من المخالطة إما أن يأتي عليه بول أو روث أو نحو ذلك، أما المني في الغالب ما يخالطه الآدمي. لماذا يذكره المصنف؟ يذكره الفقهاء رحمهم الله لنعرف حكم بيعه، لأن هناك من الناس من يبيع هذا السائل لغرض اللقاح، فيعرض العلماء ويتعرضون لمثل هذا في مثل هذه الأبواب لمعرفة حكم بيعه، لأنه لو كان نجسا فعلى الأصل المضطرد على المذهب في بيع النجاسات أن الأصل فيها التحريم، فلهذا يذكره العلماء رحمهم الله. طيب لو قال لنا قائل، السباع هذه ونحوها مما لا يؤكل لحمه، إيش الدليل على نجاستها؟ الأصل في الأشياء الطهارة، إيش الدليل على النجاسة؟ وهو لا يؤكل لحمه. جميل، هل كل ما لا يؤكل لحمه نجس؟ ها؟ عندنا الهر لا يؤكل لحمه وهو طاهر، أما الحمار على المذهب نجس. فنعم، وهو حديث عبد الله بن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلو كانت طاهرة لماذا يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالقلتين؟ تضح لكم الاستدلال. الحنابلة يستدلون بهذا الحديث، قالوا لو كانت هذه السباع طاهرة وسؤرها طاهر لما كان لتقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالقلتين فائدة، لأن مفهومه أن ما كان دون القلتين فإنه نجس، ولو كانت طاهرة فإنها لم تنجس هذا الماء. مع أن بعض العلماء رحمهم الله نازع الحنابلة في هذا الاستدلال وقال إن من عادة السباع إذا شربت أنها تخوض في الماء، تدخل فيه وتخوض فيه وتبول فيه، وهي غالبا يكون على فمها من الدماء، دماء الميتات التي أكلتها، فهي تنجس بذلك، لكن هذا لم يذكر في الحديث. ونستدل لذلك أيضا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم الهرة، فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والهر سبع من السباع يأكل الميتات، حين يكون عندك في البيت فيقفز على، لو عندك مربي حمام أو مربي دجاج يقفز فيأخذ واحدة وهذه ميتة تعتبر. فاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم له إنها ليست بنجس يدل على أن ما عداها، أن ما عداها نجس، وإلا لم يكن هناك فائدة لاستثنائها. لو كان النمر والأسد ونحو ذلك مما لا يؤكل لحمه طاهرة، فلماذا يستثنيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى كل حال كلام المذهب في هذا كلام قوي، وهو أن ما لا يؤكل لحمه الأصل أنه نجس، لأن تحريم لحمه يدل على نجاسته إلا ما استثني وما قام فيه علة التطواف. طيب الهر لو كان على فمه دم وشرب من الماء، أكل له حمامة بقر بطنها فامتلأت أنيابه وأشنابه بالدم، ايش رأيكم؟ نقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ لا، إذا كان الماء قليلا فالحكم واضح أنه ينجس بمجرد الملاقاه على المذهب، وإذا كان كثيرا وتغير فإنه نجس. كالآدمي لو أن على فمه دم وهو من الدماء النجسة التي لا يعفى عن يسيرها أو كان كثيرا، فإن الحكم نفس الحكم. من ناحية الشارع ذكر المصنف رحمه الله أن له عدة أحوال، أن نعلم نجاسته وأن نعلم طهارته وأن نشك، فإذا علمنا نجاسته فيعفى عن، يعفى عن اليسير. لماذا يعفى عن اليسير؟ لمشقة التحرز، الناس يحتاجون إلى أن يمشوا في الطرقات وتأتي الأمطار وتأتي السيول، وأحيانا هذه أكرمكم الله غرف التفتيش تطفح في الشوارع ونحو ذلك، فيعفى عن يسيره لمشقة التحرز. فإذا شككنا في نجاسته فالأصل، ولذلك قال المصنف إذا علمت نجاسته، فإذا لم تعلم نجاسته فإنه طاهر. وقفنا عند الفصل. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات فصل في الحيض. نعم الآن بدأ يفسر لنا ويبين لنا أعيان النجسة على المذهب. لا هذا مبتدأ الآن، سيأتي خبره أنها نجسة، سيأتي خبره فيما بعد. ومائع مسكر ومني وروث وبول من غير آدمي إلى أن قال نجسة. فالدم تكلم عن العفو عن يسيره، ثم بدأ يبين لنا أعيان النجسة على المذهب. هذا الفصل من الأهمية بمكان، السلام ورحمة الله وبركاته، وهو فصل في أحكام الحيض. وسيذكر المصنف رحمه الله أيضا أحكام الاستحاضة وبعض الأحكام التي تمنع منها الحائض والنفساء ونحو ذلك مما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة أن له تعلقا بطهارة الحدث وطهارة الخبث، فطهارة الخبث هو تطهير الموضع، وطهارة الحدث أنه يوجب الغسل أو يوجب الطهارة الكبرى. وأخره المصنف رحمه الله إلى آخر الكتاب نظرا لأنه يتعلق بأحكام المرأة فقط، بينما الأبواب السابقة تتعلق بالرجال والنساء، فلذلك أخر هنا نظرا لاختصاصه بالمرأة فقط. والرجال قوامون على النساء، والأصل أن يقدم القوام. فعلى كل حال هذا الكتاب أو هذا الباب أو الفصل من الأهمية بمكان، ويعده كثير من الفقهاء رحمهم الله بأنه من أكثر أبواب الطهارة أو أبواب الفقه تعقيدا. لا يقولون ذلك حتى نيأس، إنما يقولون ذلك لنشحذ الهمم لضبطه. فباب الحيض من عويص أبواب الفقه كما يذكر الإمام النووي رحمه الله، قال: وقد غلط فيه كثير من العلماء. وإذا كان الأئمة الكبار قد صدر منهم بعض الغلط وبعض الخطأ كما هو طبيعة البشر، صدر منهم ذلك في هذا الباب، فما بالنا بأنفسنا ومن كان في مستوانا، نسأل الله عز وجل العون. الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه مكث في كتاب الحيض 9 سنين، قال: حتى فهمته. وهذا ينبغي أن يكون شاحذا لنا ومعينا لنا على النشاط وعلى ضبط هذا الباب. الفقهاء رحمهم الله لهم تفاصيل كثيرة لو عرضت على كثير من الأدلة لم تقم لها قائمة، لكن نحن مضطرون أن نقرأ كلام الفقهاء لنضبط هذا الباب ونعلم ما هو الذي تقويه الأدلة ونتعبد الله عز وجل به من كلامهم، وما لم يقم فيه دليل صريح على مخالفتهم فتقليدنا لهم أولى من أن نتبنى رأيا ليس لنا فيه سلف. والحيض كما هو معلوم مأخوذ في اللغة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويؤخذ أيضا من الاجتماع، ومنه أحواض الماء التي يجتمع الماء فيها. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه أو يخرج من قعر رحم المرأة، يعتادها في أوقات معلومة إذا بلغت. وهناك فروق بين الحيض والاستحاضة سيأتي معنا ذكرها في محلها إن شاء الله. فقولهم دم طبيعة وجبلة أي أنه يخرج في زمان الصحة للمرأة ولا يخرج بسبب مرض، بخلاف الاستحاضة كما سيأتي. وخروجه من قعر رحم المرأة يخالف فيه دم الاستحاضة الذي يخرج من أدنى رحم المرأة أو من أعلاه، وهو شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل كتب الحيض على حواء عقوبة لها عندما أكلت من الشجرة، يروى ذلك عنه، وطوائف من العلماء رحمهم الله يصححون إسناده إلى عبد الله بن عباس، لكنهم يذكرون أن ذلك مما رواه عبد الله بن عباس عن كعب الأحبار من الإسرائيليات. وعلى كل حال فطائفة من العلماء رحمهم الله يذكرون أن أول من حاضت هي حواء، ثم بعد ذلك جعل ذلك في بناتها. وقد تكلم الحافظ بن حجر عن ذلك بشيء من الكلام الطيب، وجعل نصيحة للرجل وللمرأة أن يصبر على لأواء المرأة ونحو ذلك، يرجع إليه في فتح الباري. ومن العلماء رحمهم الله من يقول إن أول من حاض هن نساء بني إسرائيل، لكن يعترض على ذلك أن امرأة إبراهيم كما جاء في القرآن وامرأته قائمة فضحكت، والمقصود بها هنا الحيض، وهذا سابق لزمان بني إسرائيل. فعلى كل حال لو صح هذا أن نساء بني إسرائيل من ناحية الحيض فإنه يعتبر طول المدة أنهن أطول مدة من غيرهن. خلاصة الأمر أن الحيض له عدة أسماء عند العلماء، يقال الحيض ويسمى أيضا نفاسا، وقد جاء ذلك في الحديث في الصحيح لعلك نفستي، ويسمى أيضا عراكا كما ذكرت عائشة ذلك عن نفسها، ويسمى طمثا، ويسمى أيضا فراكا ونفاثا أيضا بالثاء، وله عدة أسماء ذكرها بعض العلماء ونظمها بعضهم في بعض الأبيات. المرأة تحيض والناقة أيضا تحيض، وهناك عدة حيوانات ذكرها بعض النظام، قال إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في بعض بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. فهذه هي التي تحيض من الحيوانات، لكننا نعرف حيض النساء، أما بقية الحيوانات فبالكاد أن نضبط ضوابط ما يتعلق بحيض النساء، أما مسألة حيض الحيوانات فهذا أمر لا يعنينا ولا يتعلق به حكم. المصنف رحمه الله ذكر لنا هنا في هذا الباب عددا من الضوابط التي تعتبر من أصول باب الحيض، وإلا فهناك ضوابط أخرى لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله نظرا للاختصار، وسنحاول إن شاء الله في التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه أن نعرج على أهم الضوابط أو شيء من أهم الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الكتب التي هي أوسع من هذا الكتاب، حتى نخرج بأساس جيد في هذا الباب إن شاء الله. الحيض كما هو معلوم له عدة أسباب، الأمر الرئيس فيه أنه أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم لحكمة اقتضاها. من العلماء رحمهم الله من يعلل تلك الحكمة أو يذكر أن دم الحيض جعله الله عز وجل غذاء للولد، ولذلك لو حملت المرأة فإنها في الغالب لا تحيض، لأن هذا الدم أو أخلص هذا الدم أو خلاصة هذا الدم يتحول غذاء للولد وللجنين في بطن أمه، لأن الجنين لا بد له من غذاء، ولذلك يتغذى بهذا الدم عبر ما يسمى بالسرة، لأنه لو كان يأكل ويشرب سيحتاج هذا الأكل إلى أن يخرج، وإلى أين سيخرج وهو في بطن أمه؟ ولذلك أيضا بعد الولادة في وقت الرضاع يتحول أيضا إلى غذاء الولد، يكون لبنا، ولذلك فغالبا أن المرضع لا تحيض أيضا، ولذلك فاللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين كما جاء في القرآن. فطائفة من العلماء رحمهم الله يذكرون أن الحكمة أنه خلق لغذاء الولد، وعلى كل فهذا اجتهاد منهم، وإلا فكنه الحكمة وحقيقتها يعلم به الرب سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله فصل في الحيض، وسيذكر المصنف بعض أحكام النفاس أيضا وبعض أحكام الاستحاضة بما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله لا حيض مع حمل، هذا أول ضابط في هذا المختصر، أن المصنف رحمه الله يقول إن الحامل لا تحيض، أي لا حيض شرعا. ليس معنى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يوجد منها دم أثناء الحمل، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود لا يخرج منها دم يترتب عليه الحكم الشرعي أو تترتب عليه أحكام الحيض الشرعية. أما الدم فمن النساء من يخرج منها الدم في حال الحمل، لكن المراد هنا عند المصنف يقول لا حيض، أي لا حيض شرعا، يأخذ حكم الحيض الشرعي. قال لا حيض مع حمل، فأفادنا المصنف أن المرأة إذا رأت دما في وقت حملها ولو كان على صفة دم الحيض ولو كان في وقته ولو كان في مدته، وأتى هذه المرأة كما كان يأتيها قبل الحمل أنه لا يعتبر حيضا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يعتبر حيضا، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها قول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض فإذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي، ويستدلون لذلك بالعادة المستمرة والمستقرة عند النساء أنهن لا يحضن في حال الحمل، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم عن المرأة فإنها تعرف بذلك أنها حامل. واستدل أيضا لهم بعض العلماء رحمهم الله بأن العبرة في عدة المطلقة أنها تعتد بالقروء، والقروء على المذهب هي الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء على مذهب الحنابلة رحمهم الله هو الحيض. قالوا فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض، بدليل أن الله عز وجل جعل عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أن يضعن حملهن. فلو كانت الحامل تحيض لجعل الله عدتها كعدة المطلقة التي هي من ذوات الحيض، وجعل عدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي تأخر حيضها، جعل عدتهن بإيش؟ بالأشهر. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن 3 أشهر. فخلاصة الاستدلال من هذا الوجه أنهم قالوا إن الله عز وجل جعل الحائض عدتها بالقروء، فدل على أن الحامل لا تحيض، فلو كانت تحيض لجعل عدتها كما جعل عدة الحائض. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس أنه لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي ليست ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. قالوا فلو كانت الحامل تحيض لجعل استبراءها بحيضة. وعلى كل حال فهذا غاية ما قد يستدل للحنابلة رحمهم الله على هذا القول أو على مذهبهم رحمة الله عليهم أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الأصل أن الحامل لا تحيض. لكن لو أن الحامل جاءها دم على صفة دم الحيض في وقته وعادته المضطردة وعلى وتيرة واحدة كما يأتيها قبل أن تحمل، فالرواية الأخرى في المذهب أنه يعتبر حيضا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الله عز وجل الحكم بالأذى وبالوصف، فإذا وجد الدم على وصفه وفي وقته وعلى وتيرته فما المانع أن يكون حيضا؟ لأنه ليس هناك نص صريح يمنع من أن تحيض الحامل. دليل آخر أن العادة قد جرت في بعض النساء أنه يأتيها الحيض أو يأتيها الدم على صفة دم الحيض وفي وقته كما كانت تحيض قبل حملها، وهذا أمر مشاهد ذكره طوائف من العلماء رحمهم الله. وأنا أعرف أحد الإخوة كان هنا من الإخوة أصحاب العوائل من خارج اليمن، وكنا نتدارس مثل هذه المسائل، فذكر عن زوجته أنها تحيض في حال حملها وفي حال خلوها من الحمل حيضا مستقرا ومستمرا كما كانت تحيض قبل الحمل. فما المانع شرعا أن يقال إن هذا الدم يأخذ حكم دم الحيض ما دام على وصفه، إذ الآية علقت الحكم بالوصف ولم تعلقه بسن معين؟ ولو كانت الحامل لا تحيض أبدا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن مثل هذا الأمر يترتب عليه ترك الصلاة وترك الصوم الواجب ونحو ذلك مما هو من أركان الإسلام. والطب الحديث كما ذكر طوائف من الأطباء أن الحامل لا تحيض، ذكر بعضهم أيضا أن الحامل قد تحيض، وذلك كما يعبرون أن المرأة إذا فرزت بويضتين ولم يحصل اللقاح إلا لبويضة واحدة ولم يحصل هناك حمل بالتوأم فإن البويضة الأخرى تنفجر دما، يؤيد كلامهم أن هذا الدم الذي يخرج في وقت النفاس هو دم حيض اجتمع، فكوننا نعطيه أحكام دم الحيض بعد خروجه مع الولادة أو بعد الولادة فلماذا لا نعطي جزءا منه، فنقول خرج جزء منه أثناء الحمل، لماذا لا نعطي هذا الجزء حكم الكل؟ فالصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أن المرأة إذا جاءها الدم في حال الحمل على صفة دم الحيض وفي وقته وعلى عادته كما كانت قبل الحمل فإنه يعتبر دم حيض لعدم الدليل على المنع من ذلك، وعلق الله الحكم بوصف معين والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالراجح في هذه المسألة خلاف المذهب بهذا الشرط الذي ذكرناه، وإلا فالأصل هو ما ذكره الأصحاب رحمه الله في مشهور المذهب. يقول المصنف رحمه الله لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة، هذا الضابط الثاني على المذهب، يقولون إن المرأة إذا أتمت 50 سنة فإنها لا تحيض، وهذا تحديد سن اليأس عندهم، فإذا بلغت المرأة 50 سنة وأتمتها فإن الدم الذي يأتيها لا يعتبر دم حيض، بمعنى أننا نعتبره دم فساد وعلة. لماذا؟ قالوا واستدلوا لذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض، واحتجوا لذلك بالعادة المضطردة أن المرأة إذا بلغت 50 أو أتمت 50 فإنها لا تحيض، ولم يفرق الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب بين المرأة العربية والأعجمية، مع أن هناك بعض الأوجه في مذهب الحنابلة رحمهم الله يفرقون في سن اليأس بين المرأة العربية والأعجمية، فيجعلون الأعجمية تيأس من الحيض على 50 والمرأة العربية تيأس على 60، لكنهم رحمهم الله يجعلون المدة بين 50 إلى 60 يعتبر الدم مشكوكا فيه. لا نحب أن نتشعب في تفاصيل المذهب في هذه المسألة، فلها محل أخرى أو مواضع أخرى لمن أحب. الشاهد أن المذهب ومشهور المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم أنهم يقولون أن المرأة إذا بلغت 50 وأتمت 50 فإنها لا تحيض، والصواب في هذا خلاف المذهب إن شاء الله، وهي الرواية الأخرى في المذهب أن المرأة إذا رأت الدم على صفة دم الحيض وفي وقته لا تمام 50 فإنه يعتبر دم حيض، والأدلة فيها ما سبق أن الله علق الحكم بوصف معين، فإذا توافر هذا الوصف فليس هناك دليل صريح صحيح يمنع من ذلك. كون غالب النساء لا تحيض بعد 50 هذا لا يمنع أن من النساء من تحيض بعد 50، والعادة الخاصة في المرأة مقدمة على العادة العامة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة التي لها عادة مستقرة أن تمكث عادتها، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وقال للمستحاضة التي نسيت عادتها أعادها إلى غالب عادة النساء، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء وتطهر. فالعادة الخاصة للمرأة مقدمة على العادة العامة، فإذا وجد من النساء من يخرج دمها على وصف دم الحيض وفي وقته فإن ذلك يعتبر حيضا بدون أن نحدده بسن. هناك من النساء من تيأس قبل 50 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بل وقد تيأس عند 40، فليس هناك وصف محدد، إنما السبب في ذلك أن من النساء من يحصل عندهن جفاف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ونقله عنه الإمام ابن القيم في الزاد في زاد المعاد، فذكر أن من النساء من يحصل لهن جفاف فيحصل لهن اليأس دون 50 بل 40، ومنهن من لا يحصل عندهن الجفاف فتحيض بعد 50. فعلى كل حال إذا وجد هذا من النساء فإن هذا الدم يأخذ حكمه وهو دم الحيض، وكون النساء الغالب أنهن ييأسن بعد 50 فهذا لا يمنع أن نعطي الحكم لمن كانت من النساء يأتي الدم على الوصف الذي ذكرناه. وعلى كل حال فقول الحنابلة ولا حيض بعد 50 سنة هذا من مفردات المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. خلاصة الأمر فيما أخذنا الضابط الأول أنه لا حيض مع حمل، فما رأته من الدماء مع الحمل فعلى المذهب يعتبر دم فساد ولا يعتبر دم حيض، وكذلك ما رأته بعد 50 فيعتبره الأصحاب رحمهم الله دم فساد وليس دم حيض، وعمدتهم في ذلك ما روي عن عائشة، وعمدتهم الأهم فيه أن ذلك غير معتاد ولا يوجد في العادة المستقرة. قال المصنف رحمه الله ولا قبل تمام 9 سنين، أي ولا حيض قبل تمام 9 سنين، فلو رأت الجارية الدم ولها 8 سنين وإن كان على وصف دم الحيض المعروف فإنها لا يعتبر دم حيض، وهنا قالوا قبل تمام 9 سنين، فلو أنها رأت الدم بالوصف المذكور وهي في 9 فإنه انتبه في 9 لم تكمل 9. نعم المذهب يقولون قبل تمام 9 سنين، معناه أنها إذا بدأت في 10 من أول شهر في 10 ف نعتبر الدم دم حيض. كذلك نقول هناك في بعد الخمسين، فلو أنها في حال الخمسين رأت الدم فإنه يعتبر في الخمسين، هي في الخمسين في الشهر السادس من العام الخمسين يعتبر حيضا، واضح؟ طيب في آخر يوم من الخمسين سنة رأت دما، ها؟ طيب غربت الشمس وابتدأنا في اليوم الثاني، تنظرون في الحقيقة كلام المذهب هذا التدقيق أو هذا التحديد الدقيق لا بد أن يكون له مستند، وإلا فهو غير مقبول من الأصحاب رحمهم الله. أن يكون الدم الذي قبل غروب الشمس، فإذا أنهت الخمسين سنة فما قبل الغروب يعتبر حيضا وما بعد الغروب يعتبر دم فساد، هذا يجعلنا ننازع الأصحاب فيما ذكروه في المشهور، ونجعل الدم على وصفه دم حيض سواء كان قبل الخمسين أو بعد الخمسين. الشاهد أن المصنف رحمه الله هنا يقول لا حيض قبل تمام تسع سنين، فإذا رأت الجارية الدم قبل تمام تسع سنين فإنها يعتبر أو فإنه يعتبر دم فساد وليس دم حيض. استدلون لذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، أي فإنها تأخذ أحكام النساء. وكلام عائشة رضي الله عنها وهو موقوف عليها لو ثبت فإنه يحمل على الغالب أن الجارية لا تحيض قبل هذا الوقت، ولا يمنع أن يحيض بعض النساء وبعض الصبايا قبل هذا الوقت، والأمر يختلف، يرجع أحيانا إلى الوراثة ويرجع أحيانا إلى المناطق الحارة أو الباردة، فاللواتي يعيشن في البلاد الحارة يكون حيضهن أسرع من اللواتي يعيشن في المناطق الباردة كما يذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله. ويستدل الحنابلة أيضا رحمهم الله لذلك بالعادة الغالبة، قالوا فقبل التسع سنين قبل تمامها لم يوجد في العادة المضطردة أن النساء يحضن قبل ذلك، والعادة محكمة في الشرع إذا لم يرد الشرع بالتحديد، فالشرع لم يحدد لنا ما هو السن الذي تحيض فيه المرأة أو تيأس فيه، فيرجع في ذلك إلى العادة. والعادة المضطردة كما يذكر الحنابلة أن المرأة لا تحيض قبل تسع سنين، ويؤيدون ذلك بأن المرأة إذا بلغت تسعا فإنها تتهيأ لأن يأتيها الحيض، ولذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي ابنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع، فقالوا إن ذلك يدل على أن الجارية إذا بلغت تسع سنين فإنها تتأهل للحيض، فإذا انتهت من التسع جاءها المحيض. وعلى كل حال فالمرأة لو جاءها أو الجارية لو جاءها الدم على وصفه قبل التسع سنين فليس هناك ما يمنع أن يعتبر دم حيض، لكن يأتي السؤال المهم وهو إلى أي حد ممكن أن نسمي هذا الدم حيضا؟ مثلا لو جاءها وهي ابنة عامين على وصف دم الحيض، هل نقول هذه حائض وبالغة؟ ها، سيتطلب منا دليل للتحديد، أو نأخذ بكلام المذهب. قد يقال والله أعلم إن السبع السنين فاصلة في هذا الأمر، ويستأنس لذلك بالحديث في أمر الأولاد بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلو كانت المرأة أو كانت الجارية تحيض قبل السبع لما كان الأمر هنا إلا أمر وجوب وليس أمر استحباب. فذهب طائفة من الحنفية رحمهم الله إلى أن ذلك يحدد بسبع، فأي دم يأتي للجارية قبل السبع نعتبره دم فساد وعلة، ما بعد السبع يصدق فيه أن يقال إنه دم حيض، وهذا قول وجيه. ولو أن الأصحاب قالوا بهذا لكان لكلامهم وجه أكثر مما ذكره المذهب. وعلى كل فالخلاصة أنه لا دليل يحدد أقل سن يكون فيه الحيض، لكننا لا نستطيع أن نقول كل دم يأتي للجارية قبل التسع سنين يعتبر دم حيض، فعندنا الرضيعة وعندنا الصبية الصغيرة ذات السنتين والثلاث والأربع والخمس، هذه لا يتصور أن يقال إن الدم الذي يأتيها هو دم حيض. والتحديد بالسبع الذي ذكره بعض الحنفية رحمهم الله تحديد له وجهه، فإذا جاء الجارية بعد تمام السبع السنين إذا جاءها دم على وصف دم الحيض فلا يبعد أن يقال إنه دم حيض، لكن الغالب أن الجارية لا يأتيها الدم الذي هو دم الحيض إلا بعد تمام التاسعة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ولا قبل تمام 9 سنين، فهذا ظاهره أنه تحديد من الحنابلة رحمهم الله، ولذلك قال قبل تمام 9 سنين، فلو جاءها وهي في 9 فإنه لا يعتبر دم حيض، إنما يعتبر دم فساد. قال المصنف رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان أقل الحيض. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن أقل دم يحكم عليه بأنه دم حيض أن يستمر مع المرأة يوم وليلة، فلو أن هذه المرأة بعد تمام 9 سنين الذي هو أقل سن جاءها الدم لمدة 10 ساعات يوم وليلة معناه 24 ساعة، وليس المقصود أن يبتدئ من أول النهار، لا، إذا جاءها مثلا في نصف النهار فيستمر معها إلى مثله، وكذلك لو جاءها في ابتداء الليل يستمر معها إلى مثله، هذا هو المقصود باليوم والليلة. فالمقصود أنه يستمر معها 24 ساعة، أي بمقدار يوم وليلة. فلو جاءها أقل من يوم وليلة فالحنابلة رحمهم الله لا يعتبرونه دم حيض، إنما يعتبرونه دم فساد وعلة. يسلم للحنابلة أن القطرة والقطرتان لا تعتبر دم حيض، لأن الحيض في الأصل مأخوذ من السيلان، فلو جاء المرأة قطرة وقطرتان وانقطع فإن العلماء رحمهم الله ينصون على أن ذلك ليس دم حيض، إنما دم الحيض هو الذي يسيل وقد يلوث الثياب إذا لم يكن هناك ما يمنعه. فكلام الأصحاب رحمهم الله في أن أقله يوم وليلة يستدلون لذلك بالعادة الغالبة، قالوا لم يحدد الشرع المدة أو الوقت الذي يكون فيه أقل الحيض، فنرجع إلى العادة الغالبة. قالوا ولم يوجد عادة مستقرة في عصر من الأعصار، كما ذكر الموفق رحمه الله في المغني أنه لم يوجد ذلك أن امرأة تحيض أقل من يوم وليلة، ووجد أن تحيض أكثر من يوم وليلة. قالوا فالعادة الغالبة في هذا محكمة، وأيدوا ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه في القصة المعروفة مع القاضي شريح أن امرأة ادعت أن عدتها من الطلاق انقضت في شهر. جاءت امرأة وادعت عند أمير المؤمنين علي وهي من ذوات الأقراء اللواتي عدتهن بالحيض أن عدتها انقضت في شهر، فقال لشريح اقض فيها، فقال إن أتت ببطانة من أهلها من ذوي الأمانة والعدالة قبل كلامها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فأقر ذلك أمير المؤمنين علي وقال له قالون، أي جيد بالرومية. فإقرار أمير المؤمنين علي له يدل على صحة قضائه. ووجه استدلال الحنابلة رحمهم الله بهذه القصة أن هذه المرأة أقل حيض لها يوم وليلة، فحاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما كما سيأتينا في أقل الطهر بين الحيضتين على المذهب، فكم المجموع؟ 14. ثم حاضت يوما وليلة، كم المجموع؟ 15. ثم طهرت 13، كم المجموع؟ ها؟ 28. ثم حاضت يوما وليلة 29، وطهرت فانقضت عدتها في الشهر. فاستدل الحنابلة رحمهم الله من هذا على أن أقل الحيض يوم وليلة، وكلام الحنابلة في هذا كلام مستقيم لا غبار عليه. ودليلنا في ذلك هو ما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنه خليفة راشد له سنة متبعة، ولذلك ذكر الموفق أنه قول صحابي انتشر ولم يعلم له مخالف. فكلام الحنابلة في هذا والمشهور من المذهب في هذا مستقيم إن شاء الله، وهو الراجح في هذه المسألة أن أقل الحيض يوم وليلة، فلو جاء المرأة ما هو أقل من ذلك ولو كان على صفة دم الحيض فإنه يعتبر دم فساد وعلة وليس دم حيض. إذن يقول المصنف وأقله، أقل ماذا؟ أقل الحيض. قال وأقله يوم وليلة، أي أقل زمن الحيض الذي يصلح أن يكون حيضا يوم وليلة. قال وأكثره 15، أكثر الحيض 15 يوما. فلو أن المرأة رأت الدم في اليوم 16 وكان بوصفه وعلى نفس الأوصاف المعروفة في دم الحيض فإن الحنابلة رحمهم الله يعتبرونه دم فساد. واضح هذا؟ إذن حدد لنا المصنف أقل الحيض وهو أن يستمر معها يوم وليلة، فاحتجنا أن يبين لنا كم أكثر الحيض. قال أكثره 15 يوما، أي 15 يوما وليلة، هذا هو المقصود في المذهب. فلو أتاها الحيض 10 أيام حيض أو ليس بحيض، جاءها الدم حيض، جاءها 14 يوم، جاءها 15 يوما، طيب بدأنا في 16 لا يعتبر دم حيض إنما يعتبر دم فساد. يقول لها الحنابلة اغتسلي ثم صلي وأنت تعتبرين طاهرة. يستدلون لذلك بالعادة المتبعة أن أكثر النساء أو غالب النساء لا يحضن أكثر من 15 يوما، ويؤيدون كلامهم بحديث في ثبوته نظر، وهو حديث عبد الله بن عمر: تمكث إحداهن شطر دهرها أو شطر عمرها لا تصلي. وهذا يدل على أنها تقسم الشهر نصفين، نصف تصلي ونصف لا تصلي. وإذا كانت لا تصلي نصف الشهر فمعنى أنها أن أكثر حيضها كم؟ ما يسأل حمود 15 يوما. فالحنابلة رحمهم الله يذهبون إلى هذا أن أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عليه فإنه دم استحاضة. كلام الحنابلة فيه كلام قوي، لكن الأقوى منه أن يقال إن أكثره 17 يوما، وهي الرواية الأخرى في المذهب، ورجحانها يدل عليه أنه أكثر ما وجد وما حدده العلماء رحمهم الله وذكروه. فلم يحدد العلماء أياما ذكروها بالعدد أكثر من 17 يوما. ويؤيد ذلك أيضا أن الإمام ابن حزم في براتب الإجماع نقل الإجماع أو الاتفاق، قال: واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من 17، مع أن هناك من العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ونحوه يجعلون أمره مطلقا وأنه لا يحد بزمن. فيؤيد ذلك ما حكاه الإمام ابن حزم من الإجماع، ولعل الإجماع لا يخلو من نظر، ولكن يؤيده أيضا العادة أن من النساء من تحيض حيضا مستقرا 17 يوما، كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر في الأوسط، ذكره الإمام عبد الرحمن بن المهدي، وسئل الإمام أحمد: الحيض 20 يوما؟ قال: لا، أقصى ما سمعناه فيه 17 يوما. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المرأة لا تحيض أكثر من 17 يوما، لأن الذين قالوا إن الحيض مطلق لا يحدد بزمن يعكر على كلامهم ويعكر على ما ذكروه إلى أي أمد ينتهي هذا الحيض وتبدأ المرأة نعدها مستحاضة. لو أخذنا وقلنا لهم لو أن هذا الدم أطبق عليها جميع الشهر بوصف دم الحيض وصفته وألمه ورائحته إلى غير ذلك، هل هي حائض طيلة الشهر؟ يقولون: لا. وكلامهم مستقيم، لأن الصحابية عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. فدل على أن الدم وإن أطبق على المرأة فإن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة. فكلامهم مستقيم أن الدم لو أطبق على المرأة في جميع الشهر لا يعتبر استحاضة، لكن إلى متى؟ إلى أي أمد؟ ما هو الفاصل بين الحيض والاستحاضة؟ وأي يوم يحددون؟ سنطلب منهم الدليل. بعض العلماء يقول: اليسير كاليوم واليومين، فإذا استمر معها الدم إلا يوم أو يومين فإننا نعتبر ذلك حيضا. نقول: ما هو الدليل على هذا التحديد؟ ولذلك فالأوفق والأسلم والأقعد أننا نأخذ بأكثر ما ذكر من العدد في أكثر مدة الحيض، وهو 17. فإذا صح الإجماع الذي ذكره الإمام ابن حزم فلا حجة لأحد أمام الإجماع، لأن الإجماع له مستند علمناه أو لم نعلمه. أما إذا لم يثبت الإجماع فنقلد المذهب في هذه المسألة، نقلد الرواية الأخرى في المذهب، لأنها أكثر ما قيل من العدد في هذه المسألة. فما زاد من الدم للمرأة عن 17 يوما فإنه يعتبر دم استحاضة، إلا أن يأتي لنا القائلون بعدم التحديد بضابط سليم من المعارض في الأمد الذي نفرق به بين الحيض والاستحاضة، أهلا وسهلا. إذا لم يأتوا بذلك فإن كلامهم لا يخلو من نظر، والوقوف مع الرواية الأخرى في المذهب هو الأسلم لنا إن شاء الله. الوقت معنا انتهى؟ نعم يا أخوان، فيه إضافة أو فيه مداخلة؟ نعم. هي لها عادة، لها عادة 7 أيام دائما. خلاص هذه سيأتينا إن شاء الله أن المستحاضة المعتادة أنها تمكث أيام عادتها، تجلس 7 أيام لا تصلي ولا تصوم ولا تأتي شيئا مما تشترط له الطهارة، ثم بعد ذلك إذا انتهت تغتسل وتعتبر نفسها مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. فالمستحاضة المعتادة هذه الأمر فيها واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، لكن سيأتينا الإشكال في غير التي لها عادة، وهي ما يسميها الفقهاء رحمهم الله بالمتحيرة أو المحيرة، فأمر النساء شديد، أي باب يذكر فيه النساء تجدوا أمره فيه شيء من التعقيد. لكن حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فلا غنى للرجال عن النساء، وإن أحدثنا شيئا من التكبر نوعا ما أو الاستغناء فنعود إليهن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.